أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. النبي محمد. الحبيب محمد. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام صدق الله.